بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة 15 من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يخبرنا الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم للعجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذين كانوا قد استعاروه منهم. لقد انطلق السامري إلى هارون عندما ذهب موسى يكلم ربه، فقال: يا نبي الله، إن استعرنا يوم خرجنا من القبط حليا كثيرا من زينتهم، وإن الجند الذين معك قد أسرعوا في الحلي يبيعونه وينفقونه، وقد كان هذا الحلي عارية من آل فرعون، والآن آل فرعون قد غرقوا جميعا، ليسوا بأحياء، فنرد إليهم حليهم، ولا ندري لعل أخاك نبي الله موسى إذا جاء يكون له فيها رأي، إما أن يقربها قربانا فتأكله النار، أو أن يجعلها للفقراء دون الأغنياء، أو أن يجعلها للفقراء دون الأغنياء. فقال له هارون: نعم ما رأيت وقلت. فأمر مناديا فنادى: من كان عنده شيء من حلي آل فرعون فليأتنا به. فأتوه به، فقال هارون: يا سامري، أنت أحق من كانت عنده هذه الخزانة. فقبضها السامري، وكان عدو الله الخبيث صائغا يجيد صناعة الذهب، فصاغ لهم منه عجلا جسدا، ثم قذف في جوفه تربة من القبضة التي قبضها من أثر فرس جبريل. يقال إنه لاحظ أثر فرس جبريل، فرأى أنه ماء يطأ أرضا حتى تخضر، فقال: لابد أن لهذه الفرس ولأثرها شأن. فوقع في نفسه ما وقع من خاطر السوء والشرك والضلالة وعبادة غير الله، وسولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يتخذ للقوم عجلا جسدا له خوار يعبدونه من دون الله عز وجل. وقال لهم: لقد ذهب موسى يلتمس ربه هذا، لكنه نسي أنه ترك ربه هنا. سبحانك ربي، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، كيف يعبدون إلها لا قدرة له على أن يكلمهم ولا قدرة لهم على أن يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ثم قال تعالى: ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا وخابوا وخسروا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل، لكن الله جل وعلا كان قد وضع إصرا وأغلالا على هذه الأمة وعلى هذا الشعب غليظ الرقبة، فأبى الله أن يقبل توبتهم إلا بالحال التي كرهوا أن يقاتلهم حين عبدوا العجل. فقال لهم موسى: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. تقول الروايات المنقولة والمذكورة في كتب التفسير أنهم صفوا صفين ثم اجتلدوا بالسيوف، فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، وقتل من الفريقين مقتلة عظيمة. فكان في نهاية المطاف من قتل اتخذه الله شهيدا، ومن بقي كان مكفرا عنه. لقد ظلوا يقتتلون حتى قتل منهم 70,000 كما تقول بعض الروايات، حتى دعا موسى ربه: ربنا هلكت بنو إسرائيل، ربنا البقية البقية. فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل شهيدا ومن بقي كان مكفرا عليه، ومن بقي كان مكفرا عليه. في رواية عن ابن شهاب يقول: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل نفسها أو بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى، فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر، وموسى رافع يديه، حتى إذا فتر أتاه بعضهم فقالوا: يا نبي الله ادع الله لنا، وأخذوا بعضديه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيدي بعضهم عن بعض فألقوا السلاح. ثم تقول هذه الرواية: إن موسى قد حزن وبنو إسرائيل على ما كان فيهم من القتل، فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: ما يحزنك، من قتل منكم فهو حي عندي يرزق، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فبشر بذلك موسى بني إسرائيل. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي شديد الغضب شديد الأسف شديد الألم على ما خلفه قومه من بعده من عبادة العجل والضلال عن سبيل الله عز وجل: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم رجوعي إليكم، استعجلتم أو استبطأتم رجوعي إليكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه: بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما صنعتم في عبادة العجل بعد أن ذهبت وتركتكم، أعجلتم أمر ربكم، استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى. يقول ابن جريج إن هذا كان بعد أن فرغ موسى وبنو إسرائيل من فرعون، ونجى الله موسى ومن معه من البحر، وأغرق آل فرعون وجنوده، وخلص إلى الأرض الطيبة، وظلل الله عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، وأمره ربه أن يلقاه، فاستخلف هارون على قومه ووعدهم أن يأتيهم إلى 30 ليلة ميعادا من قبله من غير أمر ربه ولا ميعاده. تم 30 ليلة وجاء عدو الله السامري لكي يقول لقومه: ليس يأتيكم موسى، لن يرجع إليكم موسى، ولا تصلحوا أن تعيشوا بغير إله تعبدونه، لا يصلح حالكم إلا بإله تعبدونه. فصنع لهم هذا العجل ليعبدوه من دون الله، فناشدهم هارون قال: لا تفعلوا، انظروا ليلتكم هذه ويومكم هذا. فظل يستمهلهم ويستنظرهم يوما بعد يوم، وكان الله جل وعلا قد أتم ميقات موسى 40 ليلة. نعم، فلما لم يأتهم موسى خلال هذه الأيام نكسوا على رؤوسهم وارتدوا على أعقابهم وعادوا إلى عبادة الأوثان، فعبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري. نعم رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. طيب ثم ماذا؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ألواح مقدسة ثمينة في نسختها هدى ورحمة، فيها كتاب الله عز وجل، اختلف في مادتها من زمرد من ياقوت الله أعلم. لكن محل الشاهد هنا ليس المخبر كالمعاين، إن الله قال لنبيه موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لم يصنع موسى شيئا بعد أن جاءه البلاغ من ربه أن ربه قد فتن موسى من بعده، لكن لما رأى بعيني رأسه عبادتهم للعجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه واستشاط غضبا، ثم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ نعم قال يا ابن أمة، وهارون ابن أمه وأبيه، لكنه اختار لفظ الأم لكي يعطف قلبه عليه ليستثير فيه عاطفة يعني الأمومة الجامعة بينهما. يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. اعتذار من نبي الله هارون في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان، يعني كأن موسى كان متوقعا من هارون وقد رأى ما رأى ورأى إصرار قومه على عبادة العجل أن يلحق به سريعا وأن يخبره بهذه الكارثة التي وقعت من خلفه لعله يعجل في العودة ويتدارك هذا الأمر الجلل. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، تقول لي لما تركتهم وحدهم وجئت ولم ترقب قولي، ألم أقل لك أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين؟ لكن ما هو التفريق الذي خشيه هارون؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. لقد خشي هارون أن يسير بمن أطاعه وأقام على دينه في أثر موسى ويخلف عبدة العجل من ورائه، وقد قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طب إذا خرج بالمؤمنين ليلحق بنبي الله موسى وخلف عبدة العجل من ورائه خشي أن يقول له موسى فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. تفسير آخر خشيت أن نقتتل فيقتل بعضنا بعضا، كان فيه اقتراح آخر فكرة أخرى أن المؤمنين الذين بقوا على عهد الله وميثاقه أن يجردوا السيوف ليقاتلوا هؤلاء المشركين المردة عبدة العجل. لكن ابن جرير الطبري يقول إن أولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكره الحبر ابن عباس أن موسى لام أخاه هارون على ترك اتباع أمره بمن اتبعه من أهل الإيمان، فقال له هارون إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون كان قد أدم عليه، نبي جليل كريم من أنبياء الله، سجل الله براءته من باطل قومه وبهتانهم قرآنا يتلى، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أدى هارون ما عليه واعتذر لأخيه موسى، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فلا تسقني سياقهم ولا تجعلني معهم. فلما أدرك موسى براءة أخيه هارون وأنه قد أدم عليه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه أن قومه قد فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح وتكسرت وأصبحت رضاضا. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. الغضب أن الله أمرهم بأن يقتل بعضهم بعضا فاصطفوا وتطاعنوا بالسيوف والخناجر حتى وقع فيهم مقتلة عظيمة قتل فيهم في مشهد واحد 70,000 شعب غليظ الرقبة. الله جل وعلا وضع عليهم إصرا وأغلالا لم يضعها على من كان قبلهم، وقد رفعها على من جاء بعدهم. فجاءت شريعة المسيح بالتخفيف، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم باستكمال رفع الأغلال كلها، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم والإنابة إلى الله من ردتهم بالتوبة عليه والتسليم لطاعته، وأخبرهم أن من توبتهم من الذنب الذي ركبوه أن يقتلوا أنفسهم. فاستجاب القوم لما أمرهم به نبيهم موسى، وأخذوا يتجالدون بالسيوف ويطعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا حتى قتل منهم كما قلنا 70,000. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، أعقبهم هذا ذلة وصغارا في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين، عقوبة نائلة لكل من ابتدع بدعة وكل من أحدث ضلالة، فإن ذل البدعة يظل ملازما له في عنقه. الحسن البصري يقول وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إن المعصية ظلمة في القلب، سوادا في الوجه، انحلالا في البدن، بغضا في قلوب العباد، تقتيرا في الرزق، كما أن للمعصية بياضا في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة يقذفها الله في قلوب العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، بين ذنوب سترها ربي علي فلم يعيرني بها أحد من خلقه، وبين مودة قذفها لي في قلوب عباده لا يبلغها عملي. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. ثم قال تعالى والذين عملوا السيئات، بشارة من الله عز وجل وتأصيل وتأسيس وإخبار وتأكيد عن قاعدة من قواعد الرحمة والفضل والنعمة الحسنة، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يا محمد، يا نبي التوبة، ويا نبي المرحمة، إن الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لقد سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها. سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم، فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. بالمناسبة، في الدورة التدريبية الأولى لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام تحت عنوان المحور 10 حول زواج الحبلى من الزنا ونسبة ولد الزنا إلى الزاني، اختار المجمع جواز تزوج الزانية بمن زنى بها تحقيقا لمقصود الشارع من الستر وترغيبا لكليهما في التوبة. أما فيما يتعلق بنسبة ولد الزنا لمن زنى بأمه فقد اختار المجمع مبدئيا جواز إلحاق ولد الزنا بالزاني خارج بلاد الإسلام إذا ادعاه ولم تكن المرأة فراشا لأحد، لم تكن ذات زوج أو ذات سيد، والرجل ادعى ولم ينازعه في دعوى الولد أحد، وذلك درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل إذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات. أطفال اللقطاء مجهول النسب، هؤلاء قنابل زمنية موقوتة في المجتمعات التي ينشأون فيها، وللشارع التشوف إلى إثبات النسب، ولهذا قالوا يثبت النسب بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها، فلا ينتفي النسب إلا باللعان المذكورة آياته في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. لقد ألقى الألواح فتكسرت وصارت جزازا. ثم لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، يعني أخذ رضاضها، ثم زعم بعض أهل التاريخ والسير والتفسير أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية. الله أعلم بصحة هذا. يقول قتادة في هذه الآية أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة أن موسى قال: يا ربي إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اجعلهم أمتي، فقال: تلك أمة أحمد. قال: يا ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون، أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة، رب اجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا في الصحف، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوا، وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم، يا ربي اجعلهم أمتي، فقال: تلك أمة أحمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقال: يا ربي إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. فقال تلك أمة أحمد، فقال يا ربي إني أجد في الألواح أمة صدقاتها يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله له لها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير. وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم فاجعلهم أمتي. فقال تلك أمة أحمد، قال يا ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة، رب اجعلهم أمتي. قالت تلك أمة أحمد، قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي. فقال تلك أمة أحمد. لقطة هنا حول طلاق المغلق. سيدنا موسى لم يعاتب على إلقاء الألواح لأنه كان غضبا أسفا لله عز وجل. في شريعتنا يقول نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه لا طلاق في إغلاق، والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه وشدة الغضب ومنتهاه، فإذا بلغ الغضب بالمطلق مبلغ الذروة والنهاية أغلق عليه باب القصد وباب العلم، فقد معه الإدراك والإملاك، لم يعد يدرك ما يقول ولا يملك ردود أفعاله، فلا يقع طلاقه في هذه الحالة، لا طلاق في إغلاق. أما مبادئ الغضب فلا تمنع وقوع الطلاق إجماعا، فما من أحد يطلق إلا وقد مسه شيء من الغضب، فأن يدعي كل مطلق أنه كان غاضبا ليدرى عن نفسه وقوع الغضب فهذا ليس بسديد. مرحلة معينة من مراحل الغضب الإغلاق الذي يغلق عليه باب القصد وباب العلم، لا يعلم ما يقول ولا يقصد إليه ولا يملك أن يسيطر على نفسه ولا يملك ردود أفعاله، إذا بلغ هذا المبلغ فإنه لا يحاسب على طلاقه. عبرة من موقف نبي الله هارون، إذا وقعت خصومة سياسية وكانت فتنة هائجة ومائجة واتسعت رقعتها ينبغي أن يمسك الناس ألسنتهم عن التخوط فيها ولا يسمحون لها أن تدخل إلى البيوت والأسر والعوائل وأن تفرق بين الأسرة الواحدة وأن تفرق بين الزوج وزوجه وأن تفرق بين الأخ وأخيه. سيدنا هارون قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ولقد حكت لنا كتب التاريخ، يعني مثلا أبو وائل كان عثمانيا أي مائل إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، زر بن حبيش كان علويا أي مائلا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان مصلاهما في مسجد واحد، وما رأيت أحدا منهما قط تكلم في صاحبه حتى مات. ادخر وكتم الموقف السياسي ولم يثرب به على الآخر، هم الآن يصلون في مصلى واحد، هل يصلح أن يتجادل وأن يتدابر وأن يتنافر وأن يتلاعن؟ مصلى واحد، فكتم كل منهما ما في نفسه. إنهم يقول وكان مصلاهما في مسجد واحد وما رأيت أحدا منهما قط تكلم في صاحبه حتى مات. وقال محمد بن طه عن الأعمش أدركت أشياخنا زرا وأبا وائل فمنهم من عثمان أحب إليه من علي ومنهم من علي أحب إليه من عثمان، وكانوا أشد شيء تحاببا وأشد شيء توادلا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أمر الله موسى أن يختار من قومه 70 رجلا فيأتي بهم لكي يتوبوا إلى الله جل وعلا ويعتذر إليه عما صنعه قومه. قال لهم: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم، وسلوه التوبة عمن تركتم وراءكم من قومكم، صوموا طهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. نعم. فقال السبعون لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربك. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه، وقال القوم ادنوا. وكان موسى إذا كلم الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا وقعوا سجودا سمعوه وهو يكلم ربه يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام وأخبر إليهم، قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يعني سمعنا بس ما شفناش، عايزين نشوف. فأخذتهم الرجفة الصاعقة فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء، ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد قتلت خيارهم؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فماذا كان من بقية القصة ومن بقية دعاء كليم الله موسى؟ هذا موضع الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبتي في الله، حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.